مصطفى. بلى ما في شك ان ظواهر الكتاب والسنة على هذا، لكن المشكل ان بعض الناس الان حتى من المسلمين يرى ان المسألة قطعية ولا فيها اجدال، ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض لا بسبب دوران الشمس. ما يمنع المنع، اقول لا يمنع هذا، لكن كون نقول ان الشمس بالنسبة للأرض ثابتة وأن الشمس تدور حول محورها فقط، هذا ما وصل. نعم. لكن كيف تجري؟ هل اختلاف الليل والنهار؟ لا قصدي هل اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس أو بسبب الأرض؟ نعم. ما في ما في بس أقول ما في، هي ما في تناقض. ولهذا إحنا الآن لا نتكلم على دوران الأرض، دوران الأرض قد يكون مسلم به ولا وليس في القرآن والسنة ما يعارض معارضة بينة، لكن نقول البحث فيه وإتعاب الأفكار وإضاعة الأوقات فيه ما له فائدة، ما له فائدة. نعم، يعني أنها إذا سجدت واستأذنت فإنه لا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها، تطلع من المغرب. ها؟ الآن لا بأس، لكن هي يوشك كما في الفضل يوشك أنها تستأذن ولا يؤذن لها، قال ارجع. فمثلا اذا كانت تتجه للغرب وقيل ارجع من حيث جئتي، رجعت للشرق وخرجت على الناس من الغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون، لكن الله يقول لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. نعم. طيب.